بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا أن أركان الإيمان ستة، آخرها الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إذا جحد القضاء والقدر فليس بمؤمن، لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام. ومن مسائل القضاء والقدر هذه المسألة، مسألة أفعال الله وأفعال العباد، فالله يخلق ويفعل والعباد أيضا يفعلون، فلا بد من إثبات هذا، أن تثبت أن لله أفعالا، فعال لما يريد، كما قال جل وعلا: فعال لما يريد. وأن تثبت للعباد أيضا أفعالا، لأن الله أسند الإيمان إلى العبد وأسند الكفر إلى العبد. العباد منهم مؤمن وكافر: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن وكافر. فالله يفعل والعباد يفعلون، وأفعال العباد بقضاء الله وقدره وتدبيره، لا تخرج عن ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات أفعال الله وإثبات أفعال العباد، والعباد يفعلون بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم، ويثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية، يعاقب على الإيمان ويعاقب على الكفر والمعاصي، ويثاب على الإيمان والطاعات، كما جاء ذلك مفصلا في القرآن الكريم. هناك من يثبت أفعال الله ويقول: ما فيه أفعال إلا لله، العباد ما لهم أفعال، إنما هي أفعال الله. وهؤلاء يقال لهم الجبرية، يقولون: العبد مجبور، ليس له اختيار، إنما هو يحرك، مسير، محرك، كما تحرك الريح الريشة، وكما يحرك الغاسل الميت، يحركه بدون اختيار قدرة. فالعبد إنما هو آلة، هكذا يقول الجبرية، وهم الجهمية ومن قال بقولهم. فهم غلوا في إثبات أفعال الله جل وعلا ونفوا أفعال المخلوقين. المعتزلة على العكس من مذهب الجبرية، يقولون: العبد يخلق فعل نفسه مستقل بأفعاله، ليس لله إرادة فيه ولا مشيئة، فهو يخلق فعل نفسه استقلالا. إذن أثبتوا أن هناك من يفعل ويخلق ويرزق غير الله جل وعلا، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين: خالق للخير وخالق للشر. المعتزلة زادوا عليهم، قالوا: كل يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله، ولذلك يسمون مجوس هذه الأمة. أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا، كما هم وسط في كل مسائل الدين، فقالوا: الله له أفعال، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، لا تحصى أفعال الله، لا تحصى، كذلك العبد يفعل باختياره ومشيئته، يطيع ويعصي ويكفر ويزني ويسرق باختياره، وكذلك يؤمن ويصلي ويصوم باختياره، ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية على أفعاله هو. والذي يفصل في هذا هو قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم على الطاعة وعلى العبادة، يستقيم هو ويفعل هو، لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم أثبت لله جل وعلا أفعالا هي فوق فعل العبد، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهي مربوطة، أفعال العبد ومشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله وبقدر الله سبحانه وتعالى، لا يفعلها استقلالا كما تقوله المعتزل. هذه مسألة من مسائل القضاء والقدر، وحسب العام والجاهل أن يؤمن بالقضاء والقدر جملة، أما التفاصيل فهذه عند العلماء، لكن ما استطاع الإنسان أنه يتعلم يتعلم، وما لم يستطعه فإنه يتوقف، يؤمن إيمانا مجملا ويتوقف عن التفاصيل التي لا يعرفها. هذا ما عليه العوام، عوام المسلمين، يدخلون في شيء لا يعرفون، إنما يتكلمون بعلم أو يسكتون عما لا يعلمون. للإمام البخاري جزء ألفه في هذا الموضوع، وهو خلق أفعال العباد بهذا العنوان: خلق أفعال العباد. أورد فيه الآيات والأحاديث وفصل في هذا ردا على الطائفتين الجبرية والمعتزلة، هم على طرفي نقيض. الجبرية يقول: ما في أفعال إلا لله، العباد ما العباد مسخرون ومدبرون مثل الآلات، ومثل ما لهم إرادة ولا مشيئة. والمعتزلة يقولون: لا، العباد لهم استقلال. فهم غلوا في إثبات أفعال العباد، والجبرية غلوا في إثبات أفعال الله. أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله أفعالا وأثبتوا للعباد أفعالا، والله له مشيئة والعباد لهم مشيئة لكنها تابعة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالآية فاصلة بين الطائفتين الجبرية والمعتزلة. فإذا فهمت هذا الحمد لله، إذا ما فهمته توقف يا أخي، ما كلفك الله تدخل في شيء لا تحسنه، ولا سيما القضاء والقدر خطر لا تتكلم فيه إلا بعلم بصيرة. فالعباد يفعلون الطاعات والمعاصي باختيارهم ومشيئتهم ويثابون عليها، يفعلون المعاصي باختيارهم ومشيئتهم ويعاقبون عليها، يعاقبون عليها. والمؤمنون يفعلون الطاعات، يفعلون الطاعات والعبادات باختيارهم ومشيئتهم ويثابون عليها، فالثواب والعقاب يتبعان فعل العبد، ثاب على فعله ويعاقب على معصيته، يثاب على طاعته ويعاقب على معصيته. ولذلك اللي ما عنده إرادة ولا عقل ما يؤاخذ، مثل المجنون، مثل المكره، مثل الصغير، مرفوع عنه القلم، لأنه ما عنده اختيار ولا مشيئة ولا إرادة، يفعل هو يفعل لكن بغير اختيار وبغير مشيئة. أما العاقل فهذا يفعل باختياره ومشيئته وإرادته. هذه مسألة يجب أن تفهم على وجهها، ومن لم يستطع فهمها فإنه يتوقف، يؤمن بالقضاء والقدر جملة ولكن يتوقف عن هذه التفاصيل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.